قصة رجل صحفي مشهور كان يحرر بابا في أخبار اليوم، الصفحة قبل الأخيرة، تحت عنوان أبو نظارة. عارفين أنتم طبعا الباب ده. ده الصحفي المشرف على هذا كان رجلا لامعا آنذاك، واستمعت الحوار ده في الإذاعة. ذكرياتك الصحفية ومش عارفين الكلام ده، قالوا قل لنا خبر غريب جدا عمل إشكال، الخبر ده أنت عملته. فقهقه طبعا في الأول لأنه سيقول طرفة النفيس. قال كنا منتظرين خبر يجينا من بره، فتركنا له حوالي 9 أسطر في عمود في الصفحة الأولى، أخبار الطوارئ يعني، آخر خبر. مر الوقت والجريدة لازم تدخل للطبع والخبر ما جاش، فطبعا لا يمكن هيطبع الجريدة وفيها العمود لا بيض ده أو 9 أسطر البيضة دي. فقعد يفكر نعمل ايه، فكتب عنوانا ذئب في المهندسين. وبعدين قال وقال شهود العيان رأينا ذئبا يتجول في الشوارع مش عارفين الكلام ده، فمطلوب من الايه رئيس الحي يدور على الذئب ده. ها وبالله التوفيق. طلع الخبر والراجل عمره ما تصور في يوم الايام الخبر ده ممكن يعمل مشكلة، اهو حب يملى فراغ بس. مفيش ما عداش 3-4 أيام الا والدنيا مقلوب، المهندسين اولاد الزوات وديب عندهم ازاي الكلام، طب عيالنا اللي بينزلوا المدارس الديب هياكلهم. اتصل طبعا ناس رفيع المستوى وناس مناصب والكلام ده بتاع، اتصل رئيس الحي فين الديب، عايزين الديب من دير لازم تجيبه. طبعا بدا ايه يدور على الديب ومش عارفين الكلام ده. ما عداش اسبوعين الا والصفحه الثالثه اللي هي تعتبر اهم صفحه في الجريده، تحقيق موسع عن الديب. نازل بقى الصحفيون في الشوارع ياخدوا راي الناس، ايه رايكم ده كلام فارغ، دوله ملهاش مش عارفين فين الديب، ويقول لك مش عارفين واحنا خايفين على اولادنا وبتاع، المهم تشال رئيس الحي فيه خلاص. طبعا بعتوا جابوا رئيس الحي من طنطا، ولد فلاح وبيشوف كلاب كتير، ولاد عم الديابه والكلام ده، وعرف القصه وعلى البتاع ده، حب يخلص الموضوع. ما عداش 3-4-5 أيام على ولايته لرئاسة الحي إلا ودبر بليل، جابوا كلب كده ولبسوه باروكة شعر ومش عارفه وديله ومش عارف تخن كده وحاجة تخوف يعني، وجاب مصور واثنين غفرة كل واحد ببندقية، ومكتفين الكلب طبعا المسكين ده هو، وقاموا جايين في شارع فاضي خالص ونزلوا الكلب، وقاموا منشلين رصاصتين 3 والراجل التقط الصورة. وفي الآخر عثرنا على الإيه، عثرنا على الذئب خلاص. بدأوا يهنوه ومش عارفوا الكلام ده. هذه قصة صح، حط خبر من بنات أفكار. فهؤلاء يكثر فيهم الافتراء، لا سيما الصحفي اللي مطلوب منه يكتب مقالة كل يوم. أنا بستغرب والله، يعني أنا لما بيكون عندي خطبة الجمعة وعندي جمعتين في الشهر، أنا ببقى مرعوب من الجمعة والخطبة، أقول هقول إيه، واقعد الف طول الاسبوع تايه مش عارف اقول ايه، متى اهتدي لما اقول بعد ما اصلي الفجر يوم الجمعه، ابتدي اعرف انا هقول ايه، وببقى خايف ونفسي حد يشيل عني الجمعه، ولما ما اخطبش الجمعه ابقى فرحان جدا عشان هسمع واستريح واقوم كده الصبح لا مكروب ولا خايف ولا حاجه من دي. ده مطلوب منه كل يوم مقالة، يجيب منين؟ هو الجبرتي؟ فاللي عايز ده يعمل أي حاجة، يدور على أي مصيبة، المهم يملى الفراغ لأنه بيقبض مرتب خلاص. فما فيش أي مانع، راجل متخصص ولا في الإسلاميات أو في إثارة النقع على الإسلاميات، يسمع أي حد بيقول كده يقول له معلش الله يكرمك اكتب لي بس خلاصة الاعتراض ده، وبعدين يسبكه بقى بالكلام الصحفي بتاعه وطلع لي مقال. اهو جاهل عشان كده بقول لك. قال النووي وقال ابن الجوزي، واخد بالك ازاي، وجيب الاسماء الكبيره اللي انا عارف اني ما اعرفش عنها حاجه.